معجزات كون ربي ما بطل وحيا والبيت الحرام قائد الغر متنفس هواها وطفر كان على موقع القصر. والله إن سابحت حسان حلق بها شاعر إمام أذان الهابل للحق والخيل عن نعنانها أنت وعجاب ثورة الجماهير واختام الكلام والله إنه سنام الدين بانو فجر بركانها أنت يا شامنا ازأر فلك روح وعديل روحك يمنى والرسول يقولها المغرب العربي جراحاته تسيل فخرا ومصر وليبيا غنولها أرض الجزيرة مهبط الوحي النبيل خليجنا كل السنة وفصولها لبيه يا حمص الغلا لن يستقيل يا روضة أسود الشرى وزحولها لبيه يا حمص الغلا لن يستقيل يا روضة أسود الشرى وزحولها أصحاب بلقاسم شذا مسكن وهيل ينبيك عن قول العظام فعولها تاريخ من نور وعبقه بكل ميل بيارقه بجبالها وسهولها تالله يا عمرو حبوا تحت الشليل وانت المهاب اللي اثرت ذهولها اعداء الاسلام ومح الله العميل قد استباح الارض من مأهولها اعداء الاسلام ومح الله العميل قد استباح الارض من مأهولها يدعى الاسد غير استثار الاسد ويل له من اسود تطحنه برجولها ملعون تلعنها السماء كم من قتيل والأرض تلعنه خطاه تزولها لنه تفشى فيه سلال وذليل له غاية والله لن يصبولها نحن بنو عدنان وقحطان الأصيل جدين مرجع للعرب وأصولها نحن بنو عدنان وقحطان الأصيل جدين مرجع للعرب وأصولها وانت الأشم الشام لك جاه طويل لك بارقن لا لا جر سيولها تاريخنا معاد يطرب للهديل نفديك بعيون جراه ملول تاريخنا معاد يطرب للهديل نفديك بعيون جراه ملول أقلق مضاجعنا ولك رب كفيل من حوض مكة قبل تنصلولها نصر مؤزر من بعد صبر جميل وأهل الغلا يلغون لها بقفولها نصر مؤزر من بعد صبر جميل وأهل الغلا يلغون لها بقفولها يا أمة محمد لنا سيف صقيل حده برد صلوا على مرسولها شهادتين مالنا فيها بديل، سمو بها صحابته من هولها، سيف الله المسلول وجهاده دليل. يوم المعارك ارهكت مسلولها، ابن الوليد ابن المغيرة ما يميل. يوم الجحافل يدرعون طبولها، كم حقبة مرت بها عدل وميل، وقدارنا ما نعلم بمجهولها. سلام سلام يا شام الفخر كالزنجبيل، والله اكبر من جهل مفعولها، والله اكبر من جهل مفعولها. سلام يا شام الفخر كالزنجبيل، والله اكبر من جهل مفعولها. ان التمني ما يرجينا النخيل، ولا بالتأني نخترف محصولها. الله اكبر لم تقف للمستحيل، يا خير امه اخرجت هبولها. والموت ياكل بيننا يا ابو سهيل، عقاربه بيض الخنا بدحولها. حنا ما نتبع لا مظل ولا ظليل، حكامنا سنة نبي منقولها. ما دام ابو متعب له جنود وفتيل، اخوانه رموز الخليج وقولها. حنا معك اضربنا صفق مهيل، يا قايد الامه وزبن حمولها. يا خادم البيتين لك سيف وخيل، لك قامة فوق القمم يطولها. بالله توحدنا وجيل بعد جيل، وابليس وجيوشه تجر ذيولها. بالله توحدنا وجيل بعد جيل، وابليس وجيوشه تجر ذيولها. كل العروبة صف واحد لن يميل، ولا نلوم اللي قطع ثالولها. بنت اندعتني يا ملكنا تستميل، فكري وانا ابوها مشر حولها. يا شامنا الله اكبر والعميل، انهايته الله امر بوصولها. عيش الكرامة في ربا ظل ظليل، ولا الشهادة ما حلى معسولها. على موقع القصيدة.